الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع القواعد الفقهيه وايضا اصول الفقه. نسال الله جل وعلا ان ييسر لنا اتمام الكتابين، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من الكتابين. قاعدة فقه مهم اليوم في القواعد الفقهية، لأننا بلغنا إلى قاعدة مهمة وقاعدة يتمسك بها بعض العلماء، أو هي شبه متفق عليها بين البخاري ومسلم، بين الفقهاء والأئمة أئمة الأصول وقواعد الفقه، هي قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. قاعدة الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب. يعني هذه القاعدة أرى أنها من الأهمية بمكان، لا سيما في الكلام على مسألة الخلاف وأصل الخلاف وأنواع الخلاف، وأيضا ضبط الباب في مسألة الخلاف الذي يقبل والخلاف الذي يقبل والخلاف المعتبر وغير المعتبر، وأيضا ضبط الكلام في الخلاف المعتبر في كلام مهم جدا فيه، ألا وهو إذا كان الخلاف معتبر هو محسوم غير محسوم، يعني الخلاف وإن كان معتبرا لكن هو ضعيف أو ليس بضعيف. هذه مسائل صراحة من الأهمية بمكان، يعني هذا الباب باب من الأهمية بمكان. أولا مسألة الخلاف، مسألة الخلاف سنة كونية، يعني لابد أن يقع الخلاف، لا بد أن يقع الخلاف، لا بد أن يقع الاختلاف، وهذا يعني من السنن الكونية كما قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. وبعض العلماء يرى أن الكلام على مسألة الخلاف أنه رحمة، وهذه سنبينها إن شاء الله. عامة الكلام على مسألة الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. أولا كما قلنا الخلاف واقع لا محالة، وهو من السنن الكونية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وكما قلنا الآية صريحة: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وأيضا في مسألة التفرق والتشرذم هي سنة أيضا كونية، وإن كان الشرع يأبى ذلك. يعني شوفوا هنا بقى الآن المسألة كونية، لكنها في المسألة الشرعية أمر الله تعالى بالوفاق والارتفاق، وأمر الله تعالى بالوئام، وأمر الله تعالى بالتأليف بين القلوب، ونبذ الخلاف والنزاع، كل ذلك أمر به الله جل في علاه. لكن إذا قلنا أن الخلاف سنة كونية، فالخلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف رحمة وخلاف عذاب. خلاف الرحمة هو الخلاف الذي لا يفسد للود قضية ولا يعمل فساد ذات البين ولا يؤدي إلى فرقة، هذا حق يكون رحمة كما قال عمر بن عبد العزيز، وكان يمدح الخلاف هنا، وهذا أيضا لابد له من محل، أن هذا الخلاف الذي مدحه عمر بن عزيز وتمناه وأيضا قال أنه خلاف رحمة، فإنه يعني ليس كل خلاف كما سنبين، لأننا لو قلنا بأن خلاف أمتي رحمة على ما صح الحديث طبعا الذي لا يصح علم الأحوال، هذا لو كان الخلاف رحمة يبقى إذن الوفاق إيش؟ عذاب. يعني مفهوم الخلاف بذلك يكون عذاب؟ لا يكون عذاب. فالمهم أن هو مسألة الخلاف خلاف على قسمين: خلاف رحمة سنبينه إن شاء الله، وخلاف عذاب، والخلاف العذاب الذي يؤدي إلى الفرقة وإلى فساد ذات البين، هذا خلاف العذاب هذا. وهذا الخلاف مع أهل البدع، هذا يتزعم أهل البدع، وهذا خلاف لا يمكن أن يسوغ، وهذا خلاف لا يمكن أن يرضى به، وهذا خلاف يؤدي إلى شرذمة الأمة، إلى تقطيع الأمة، إلى تفكك الأمة، لأنه يضيع الأمة بأسرها. على الخلاف اللي هو خلاف خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوسط بذلك الباب هو ما كان عليه ما إن كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإذا قلنا بذلك فالخلاف الذي هو رحمة متنوع هذا الخلاف، فهو ينقسم إلى خلاف تنوع وخلاف تضاد، ينقسم إلى خلاف تنوع وخلاف تضاد، وهذا الذي سنشرحه الآن بعدما نبين القاعدة. لكن أنا أردت أن أبين هذه وأبين المسألة، هذه المسألة الأولى، مسألة الخلاف أنواعه أو أقسامه، والثانية الخلاف في الأصول مرفوض، لا خلاف في الأصول، كل خلاف يقع لا يكون في الأصول، وإذا وقع خلاف الأصول فليس في التأصيل ولكن في التطبيق. الأصول أصول الاعتقاد لا اختلاف فيها بحال من الأحوال، لأن هذه الأصول قطعية، قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة الكرام هو الاعتقاد الصحيح، غير هذا الاعتقاد ليس اعتقادا بحال من الأحوال. لذلك لابد أن نقول بأن الاختلاف في الأصول غير وارد، الاختلاف في الأصول غير وارد، لكن قد يكون الاختلاف في الأصول اختلاف في التأصيل في التطبيق لا في التأصيل، اختلاف في التطبيق لا في التأصيل، تراهم جميعا يتفقون على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، وأنهم يرون وجه الله الكريم سبحانه وتعالى في علاه، والأحاديث ذلك آيات كثيرة، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم إذا دخل الجنة الجنة نادى الله تعالى في علاه يا أهل الجنة ما تريدون، يقولون ربنا لم تبيض وجوهنا لم تكفر سيئاتنا لم تدخلنا الجنة، قال إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى في علاه، فما أنعموا بنعيم مثل هذا النعيم. فهم اتفقوا جميعا على رؤية الله تعالى في علاه، وأن رؤية الله يعني تكون في الآخرة، واتفقوا أيضا على أن رؤية الله في الدنيا ممكنة، على أن رؤية الله في الدنيا ممكنة، لا سيما وإمكانها جاء من سؤال موسى عليه السلام عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأيضا قد قال النبي قد قال النبي نور أني أرى، على ما تمثل به من قال بأنه يرى. المهم أنه إمكان رؤية الله في الدنيا نعم هي رؤية ممكنة، لكن لا نستطيعها لأن أبداننا لا تستطيع ذلك. لذلك قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، والإمكان هنا في قوله رافع له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلقوا على ممكن لا على مستحيل، مع اتفاقهم بأن رؤية الله ممكنة في الدنيا، اختلفوا بما بينهم هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، مع اتفاقهم أن موسى لم يرى ربه سبحانه جل في علاه. إذن الاختلاف هنا بينهم ليس في التأصيل، التأصيل الكل متفق عليه، فالاختلاف هنا ليس في التأصيل بل في التطبيق. وأيضا لو ضربنا مثلا سريعا، أنا أريد أن أركز وحتى أنتقل بعد ذلك إلى القاعدة الفقهية، لأن أريد أن يعني هذه مسألة عظيمة جدا لا تنتهي في كلمات يسيرة هكذا ولا في محاضرة أو محاضرتين ولا ثلاث، لكن أنا أؤسس أصول وأوصل أصول في هذا الباب. فأقول مثلا أيضا لو قلنا بمسألة الوجه، إثبات الوجه لله رفعه، الجميع يقولون بقاعدة عامة، أهل السلف جميعا يقولون بأن كل فعل أو كل صفة أو كل معنى أضيف إلى الله جل في علاه فإضافته سبحان الله فإضافته إلى الله جل في علاه تكون إضافة صفة الموصوف، يتفقون جميعا بذلك إلا ما دل الدليل عن السياق في الآيات التي جاءت أو الحديث التي جاء بذلك لا يريد إضافتها لله جل في علاه أنها صفة للموصوف. لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ابن آدم من ذكرني بنفسي ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير منه، قال ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فهنا الآن الهرولة الآن قال أتيته هرولة. طيب يبقى اغلقوا افتحوا الصوت، كيف الصوت عندكم؟ بسم الله. كيف الصوت عندكم؟ سعيد كيف الصوت؟ واحد واحد اثنين اثنين انت شغال مع الشوادر، كيف الصوت ما عندكم؟ صوت يعني ظاهر الصوت واضح. طيب خلاص يبقى نعم نعم الآن تصرفوا أنتم. رجع. طيب جيد. إذا أقول هم اتفقوا على أن كل معنى يضاف إلى الله جل في علاه، جيد، على أن كل معنى يضاف إلى الله جل في علاه يكون هذه الإضافة إضافة صفة للموصوف. جزاك الله خير. يكون إضافة صفة للموصوف. فإن كان إضافة صفة للموصوف فإننا نقول هذا اتفاق بينهم، وإذا اتفقوا بينهم على ذلك فهذه قاعدة عامة. لكن يمكن أن يكون يعني يأتي الدليل على ذلك، يكون السياق بأن الله جل وعلا ما أرادها صفة، ونحن ندور مع مراد الله حيث دار. هنا يأتي الخلاف بين العلماء في مسألة الهرولة، أثبتها بعض العلماء وبعضهم لم أثبتها كثير من السلف وبعضهم لم يثبت. الذي لم يثبتها يقول نحن نثبت أي معنى أو أي فعل يضاف إلى الله جل وعلا فهو صفة للموصوف، إلا إذا جاء من السياق ما يثبت أن هذا ليس مرادا لله جل وعلا. فلما ورد أن الله تعالى قال من تقرب إلى شبرا تقربت إليه زراعا، من تقرب إلى زراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، قال ليس كل عبادة المشي. قال وأيضا التمثيل بالشبر والزراعة ليس إلى الله جل وعلا، ما في مسافات عند الله جل وعلا. فقال السياق يثبت أن المسألة مسألة أن الله تعالى يسارع له بالحسنات وغير ذلك، وأول الصفة. وهذا قول الشيخ الإسلام تيمية ضعيف جدا لا نقبله، لكن هل هو هكذا حاد عن طريق السلف؟ لا، هو يمشي بطريق السلف، لكن بلغ به الاجتهاد أنه قال أن السياق والسباق واللحاق يثبتون بأن صفة الفعل هذه ليست مرادة. المراد هنا بيان سرعة قبول العمل وأيضا سرعة المكافأة والمجازاة. وطبعا لا نقبل هذا الكلام بشيء تماما ونرد عليه، لكن حتى لو نرد عليه لابد أن نبين شيئا مهما لابد أن تفهمه جيدا بأنه من الأهمية بمكان. فالخلاف بين الصحابة الكرام الخلاف بين الصحابة الكرام هنا ليس خلافا في التأصيل، لكن خلافا في التطبيق. لابد أن نفهم هذا جيدا في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم، هذه المسألة التي أردت أن أبينها بيانا مهما في هذا الباب. إلى القاعدة، قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. طبعا إذا قلنا الخروج من الخلاف مستحب، بإذا نقول الخلاف قد يقع الخلاف في الوجوب والاستحباب، قد يقع في الكراهة وفي التحريم، قد يقع. قد يقع هذا الخلاف، فلذلك نقول الخروج من الخلاف هنا مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. قد استدل العلماء على هذه القاعدة ببعض الأدلة التي يستقى منها هذا الكلام، كما يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. فعل ذلك يعني لما فعل ذلك تعرف القلوب أيضا خشت عليهم من الفتنة، وإن كان هذا لا يساعد، يعني هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه بعض البعد، لكن قد يستقى منه ذلك، قد يستقى منهم ذلك، وهو حسم مادة وأيضا قطع مسألة الخلاف. يعني ممكن يستقى من ذلك بأنه قال خلي الناس يعملون، لما قال الله عمر يا رسول الله لا تفعل ذلك خلي الناس يعملون، قال خلي الناس يعملون. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب حتى لا يختلف عليه الناس وهم يصلون معه في رمضان لم يخرج إليهم ولم يصلي معهم خاشة أن تفرض عليهم. قد يستدل على بهذه الأحاديث على القاعدة. ومن ذلك أيضا فعل الصحابة رضي الله عليهم، فإن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لما كان في الحج مع عثمان بن عفان أتم عثمان أتم متأولا له بيت في مكة وصار في مكة على بيت، قال كأنه مقيم، يعني المهم أن هذا تأويل من عثمان بن عفان فأتم، وإنسان قصر والقصر هو الأصح والأسد، لكنه قال يعني بركعتين خير لي من أربعة، ثم قال لكن الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. وتابع عثمان بن عفان قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد ورد في هذه عن أدلة على أئمتنا الأربعة في هذا الباب، وقد استدل أيضا في هذا الباب يعني من فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع يعني بمسائل عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يتحاشون مسألة الخلاف. الخلاف كما قلنا شر كله. أرأيت عمار عندما قال له الخطاب قال إن رأيت ألا أحدث بهذا الحديث؟ قال لا، حدث، نوليك ما توليت، نوليك ما توليت. طيب، أما فعل الأئمة الأربعة فتتعلم الإمام أحمد يعني ورد عليه مسائل كثيرة. جاء رجل قال يا إمام أرأيت إني دخلت أصلي فوجدت الإمام يقنط يرفع يديه يقنط يعني صلاة، فقال له الإمام أحمد، فقال لأحمد أقنط؟ ويعلم أن أحمد يقول بأنه لا قنوط في الفجر، بل بعضهم يبدع القنوط في الفجر. فقال يا بني إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام الشافعي يصلي أتصلي خلفه؟ قال وما لي لا أصلي خلف الشافعي؟ قال الشافعي يقول بالقنوط، إذا نقنط خلف الإمام. وأيضا لما قيل له في الرعاف الذي ينزل الدماء التي تنزل من الأنف، وطبعا هو يرى بأن أي دم يخرج من أي موضع من الإنسان ينقض الوضوء ويبطل الصلاة. طيب، لكن مالك طبعا الشافعي لا يرون بذلك. فلما عورض بكلام مالك قال، أو هو لما سئل قال أصليت؟ قال نعم. قال أرأيت لو كنت تصلي بجانب مالك فهل يعني كنت تستدين في صلاتك حتى لو نزل الرعاف؟ قال نعم. قال مالك يقول بذلك، قال مالك يقول بذلك، فأفتى به من باب الخروج من الخلاف. كل ذلك خروجا من أبواب الخلاف، وقد يكون الأمر على مسألة الاحتياط في هذا الباب. طيب، بالنسبة لهذا الخلاف الذي تكلمنا عنه، الخلاف اللي هو يعتبر فيه رحمة حتى لو كان تضاد فيه رحمة، سنبينها كيف تكون كذلك، فهو على نوعين: خلاف تنوع وخلاف تضاد، خلاف تنوع واختلاف تضاد. وهذه من الأهمية بمكان، لابد أن تفهموها حتى تعرف وضع هذه المسائل، خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع هو الذي ينجب عن دليل مع كلا الطرفين، يعني هذا الخلاف الذي هو خلاف تنوع، هذا خلاف كل يستمسك بدليل أو بطرف دليل، وكل تختلف الفتوح، هنا تختلف الفهوم والاجتهادات. هنا يأتيك قول أبو جعفر، قول أبي جعفر عندما قال للإمام مالك قال له نلزم الناس بالموطأ، قال لا يا إمام، أو قال لا يا أمير، للناس فهوم واجتهادات، للناس فهوم واجتهادات، قال لا يا إمام للناس فهوم واجتهادات. فالاختلاف هنا كل معه طرف دليل وكل معه ينظر فيه، والمسألة في الترجيح على مسألة إتقان الدليل، على مسألة إتقان الدليل. وقد يكون الكل على على على على صحة مع وجود الاختلاف، الكل على صحة، وقد يكون هناك ما من هو يعني أفضل وهو الأولى، والآخر خلاف الأولى، ولكن الكل يعمل به كما سنبين. فهذا الاختلاف واختلاف التنوع كل له دليل، كل له دليل. لو ضربنا مثلا عاما حتى نطلب بعد ذلك على الأمثلة التي نتكلم عنها، هو لو مثلا عاما نقول في مسألة لحم الجزور ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فهذا خلاف بين العلماء، كل معه دليل تمسك به. فهنا الاختلاف هنا اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع. ليه؟ لأن كل عالم العلماء يمسك بدليل. النبي جابر، الجمهور يتمسكون بقول جابر رضي الله عنه وأرضاه، كان آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتوضأ مما مست النار. وأحمد تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، فقال إن شئت، أسف، قال إن شئت، قالوا أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ، نعم توضأ. فتمسك به، فكل له دليل يتمسك به في هذا الباب. وأيضا مثل الشرب قائما، مثل استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحالة، كلها من الاختلافات التي وردت تنوعا، لأنه قد وردت الأدلة بها مع هؤلاء ومع هؤلاء، لكن كما قلنا انت يعني اجتهاد العالمي في الوصول الى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه درجات الله تعالى يعني يبين تفضيل العباد بعضهم على بعض بقوله واذا جاءهم من الامر او الامن من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه للرسول وللامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وخلاف التنوع الذي بيناه هو خلاف على نوعين. القسم الأول هو الخلاف الذي يسع جدا بأن فعل كل الأمرين على اتفاق بينهم أنه جائز. يعني خلاف التنوع هنا مع وجود الخلاف بين العلماء لكن القاعدة العامة الاتفاق على أن الكل جائز، لكن هم يختلفون أيهما أفضل فكل يعمل به وأيهما أفضل، هذا الاختلاف بينهم. كل يعمل به وأيهما أفضل هذا الذي يكون فيه الاختلاف بينهم، فيكون كل من القولين صحيح ويعمل به وقد جاءت الأدلة في العمل به، لكن الفارق هو المسألة على الأولوية، أيهما أولى من أيهما أفضل من أي، اللي هو الخلاف الأولوي، أيهما أفضل من الآخر. وهذا الاختلاف يقع كثيرا فيما جاءت الأدلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وبقول النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر وبفعله أيضا لنفس الفعل تارة وتركه تارة. هذا الخلاف وخلاف التنوع الذي كما قلنا يسع جدا لأنه في كل خير، لكن الاختلاف فيه هو اختلاف على الأولوية. لو ضربنا مثلا بذلك مسألة الوتر، فمسألة الوتر هنا هذا الخلاف فيها خلاف أولوي، هو الكلام على مسألة الوتر كهيئة وأيضا كعدد بل وكتوقيت، كل هذه مادة اختلاف بين العلماء في هذا الباب، اختلاف يعني في الهيئة، اختلاف في العدد، اختلاف في الفعل. هذا الاختلاف الذي وقع بين العلماء في مسألة، أولا لو قلنا في التوقيت، ففي التوقيت جاءت الأدلة على أن الوتر يكون في أول الليل، لا سيما وأن أبا هريرة قال أوصاني خليلي، هذا الآن تصريح، أوصاني خليلي ألا أنام إلا على ثلاث، أو قال أوصاني خليلي بثلاث ألا أنام إلا على وتر، أوصاني خليلي بثلاث قال ألا أنام إلا على وتر. يعني وهذه كما قال العلماء بعض العلماء يقولون بأنه أوصاه بذلك على أنه ما كان يقوم من الليل، واستحرج أنه كان يقوم من الليل، بل ورد في ترجمة أبي هريرة أنه قال كنت أقسم الليل ثلاث أثلاثا، ثلث للقيام وثلث للاستغفار وثلث لمراجعة الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصاني خليلي بأن ألا أنام قبل أن أوتر حسما. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صلى الوتر من أول الليل ووسط الليل، وجعل صلاة الوتر بعد ذلك إلى آخر الليل، جعل صلاة الوتر إلى آخر الليل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فمن خشي الصبح فليوتر بواحد، صلاة الليل مثنى مثنى فمن خشي الصبح فليوتر بواحدة. هذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على مسألة الأولوية، فالكل فيه خير، الكل فيه خير، ولكن المسألة هنا على الأولوية وعلى الأفضلية سواء في الوقت أو في الهيئة. أيضا الخلاف على الأولوية على الهيئة، الخلاف على الهيئة، فإن الوتر جاء ثلاثا جاء خمسا جاء سبعا تسعا، فجاء ثلاثا والثلاث بسلام بعد اثنتين ويقوم بواحدة يوتر بها، وهذه أفضل الهيئات للوتر، وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد تأتي ثلاث متواليات بدون سلام، فهذه جائزة وهذه جائزة، لكن الأولى والأفضل وما كان عليه السلام مستديما هو الثلاث المنفصلات. وأيضا قد جاء الوتر على خمس وسبع وتسع، على خمس بتشاهد واحد وعلى سبع بتشاهد واحد أو بتشاهدين، وعلى تسع بتشاهدين لا بتشاهد واحد، يعني السبع فيها صورتان، أن ينتهي بتشاهد واحد ويسلم في السابعة، أو يجلس في السادسة يتشاهد ثم بعد ذلك يأتي بالسابعة ويتشاهد ويسلم، والتسع كذلك. فهذا أيضا خلاف الأولوية في هذا الباب، والثلاثة كما بينا هي أولى ما كانت في الوتر. ومن ذلك أيضا في هذا الباب، يعني لو ضربنا أمثلة في هذا الباب على الخلاف أيضا التنوع غير ما ضربنا في هذا في هذه الأمثلة، يمكن أن نقول أيضا الوضوء ثلاثا وضوء واحد. قد ورد أن السلام توضأ مرة مرة، وقد توضأ ثلاثا بأبي وأمي، بل توضأ مرتين مرتين، فكل جائز، الوضوء مرة مرة، الوضوء مرتين مرتين، الوضوء ثلاثا ثلاثا، كله جائز. والأفضل هو الوضوء ثلاثا ثلاثا كما استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما في حديث عبد الله بن زيد توضأ وخلط بين المرتين وبين الثلاث، وأيضا توضأ مرة مرة، وتوضأ وكان عامة أو غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. صلاة الأربع ركعات في قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل العصر قبل الظهر وأربعا قبل بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. ظاهر الحديث أن الأربع تشهد واحد، وقال به بعض العلماء، قال به بعض العلماء أنه إذا صلى صلى أربعا بتشهد واحد بهذه الهيئة. والأولى والأفضل أن يصليها ثنتين ثنتين، لأن النبي كان يصليها ثنتين ثنتين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى. وقد ورد في النسائي زيادة صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، لكن هذه شاذة، زيادة صلاة النهار شاذة، ولكن كما قلنا هي الأفضل، وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه أيضا كثرة العمل، وقلنا في القاعدة السابقة كثرة العمل فيها كثرة الأجر، كثرة العمل فيها كثرة الأجر. فصلاة الأربع فيها الهيئة على أنه يصلي الأربع بتشهد واحد، وفيها طبعا الأفضل أن يصليها بتشهدين كما قلنا بالفصل، لأن هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا صلاة النافلة في البيت، صلاة النافلة في البيت وفي المسجد، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما قال، كما ورد عن السلام على صلاة السنة سنة الجمعة في المسجد، لكن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة كانت في البيت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ولا تجعلوها قبورا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال صلاة الجماعة بأبي هو أمي، قال صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة الجماعة في المسجد، صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة النافلة الفرض في البيت في المسجد، يعني ب 27 درجة. فهذه فضل صلاة النافلة في البيت، وقد يصح أن يصليها الإنسان في المسجد لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله أيضا في مسألة الفصل بين الفرض والنفل أن يفصل بينهما بتسبيح أو بانتقال ليصلي النافلة. فهذه أيضا اختلافه الآن بين العلماء، ولكن اختلافه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع لا اختلاف تضار، اختلاف تنوع في هذا الباب. من ذلك أيضا مسألة الصيام عند الأئمة الأربعة، دعك الآن من كلام ابن حزم في مسألة الوجوب، مسألة الصيام عند الأئمة الثلاثة، مسألة الصيام عند الأئمة الثلاثة بأنه قال النبي صلى الله عليه، مسألة الصوم عند الأئمة الثلاثة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيام الصحابة، قال وأيضا أن سلم صام وأفطر الصحابة منهم من صام، فاختلف فيما بينهم، الصوم أفضل أم الفطر أفضل، وقال بعضهم الفطر أفضل أعون، وإن الله يحب أن تؤتى رخصة وكما يحب أن تؤتى عزائمة، وبعضهم قال الصوم أفضل إن كان متاحا، يعني كان على التيسير حتى يكون المرء قد فاز وحاز الخير مع الناس، فقالوا الفطر الصوم أفضل. فهذه اختلاف الأولوية الآن، اختلاف بين العلماء، هذا اختلاف تنوع، هذا حق وهذا حق، الصوم يجوز له أن يصوم، الفطر يجوز له أن يفطر، لأن سلم لما جاء الرجل قال إني أسجد الصوم وإني على سفر، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهذه حالة تبين لك على خلاف التنوع الذي هو كله جائز، كله جائز، وهذا النوع الأول، وهذا هو الاختلاف الذي فيه الرحمة أيضا، هذا الاختلاف الذي فيه رحمة، والآخر أيضا فيه رحمة كما سنبين. فهذا النوع الأول ونوع مهم جدا في هذا الباب. النوع الثاني من أنواع الاختلاف هو اختلاف التنوع الذي فيه الراجح والمرجوح، ليس فيه خلاف أولوي، خلاف الأولوي استوعب الجميع، الدائرة هم داخل الدائرة جميعا وفي كل أجل، لكن هذا فيه راجح وفيه مرجوح، ومعنى المرجوح أنه لا يأخذ أجر على هذا لكن يأخذ أجر على الاجتهاد، يعني فيه مصيب وفيه مخطئ، الراجح المرجوح هنا فيه المصيب وفيه مخطئ، كلاهما صائب إذا قلنا بالأول، فاختلف النوع الأول الذي ضربنا له الأمثلة، لكن هناك اختلاف في هذا، فيه مصيبة فيه مخطئ. نعم مفهوم. طيب فهذا فيه راجح مرجوح وفيه كما قلنا مخطئ ومصيب. الخلاف الثاني من التنوع، لأننا لا نؤسم المخالف ولا ننكر عليه بل تكون المناصحة بيننا، هو خلاف فيه المخطئ والمصيب. خلاف فيه مخطئ ومصيب، خلاف فيه رارح ومرجوح، لا يأسم أحد، لكن فيه أجران وفيه أجر. وهذا خلاف تنوع أيضا، وهذا أيضا خلاف تنوع. مفهوم الكلام جيد. وقد اختلف العلماء في مسائل كثيرة شتى، وكل كما قلنا احنا بنستحضر خلاف التنوع، كل له دليل، كل معه دليل من الكتاب أو من السنة، والفهوم تختلف، والفهوم تختلف. هذا مثلا كأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. لو ضربنا مثلا وصدرنا به الباب مسألة الدم الذي ينزل على المرأة وهي حامل، مسألة الدم الذي ينزل على المرأة وهي حامل، هل الدم هذا دم فساد ولا دم حيض؟ يعني مسألة هل تحيض المرأة أم لا تحيض الحامل، أقصد بذلك. فهذه مسألة اختلافه اختلاف تنوع، لكنه في راجح ومرجوح، فيه مصيبة فيه مخطئ، فيه أجران وفيه أجر، لذلك صار خلاف لحم عينا، لكنه ليس بأرحم من أمة من الأول الذي بيناه وضربنا عليه الأمثلة. فهنا المرأة الحامل هل تحيض؟ هذا خلاف بين العلماء، وهو خلاف معتبر وخلاف سائغ، قد جاء سائغا معتبرا، كل له دليل يتمسكون به. فمنهم من يقول أن الدماء التي تنزل على المرأة الحامل لا يمكن أن يكون حيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة الحامل لا تحيض بقوله لا توطأ حامل إلا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. وقال رواية رحمه الله الآن الحمل بيّن ذلك، والصحيح الراجح على ما قالته عائشة، وعائشة يعلم بالنساء، قالت بأن الحامل تحيض وأنه حيض، وهذا الحق لأنه الأصل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم الراجح أن المرأة تحيض، أن الحامل تحيض، وأنه لو نزل عليها الدم بنفس صفات دم الحيض فهو حيض وليس دم فساد، بل هو دم حيض. فهذا فيه راجح ومرجوح، لأن الأدلة اعتبرته الأدلة، كل أخذ بطرف دليل، لكن الأسبق الأعلى. وأنت تقول طب ولما الخلاف في هذا، والله تعالى جعل ذلك كونا. نعم جعل ذلك كونا ليميز بين العباد، الله جل وعلا خلق العباد وفاوة بينهم، كما قلنا ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. شوف قال إيش؟ لا يعلمهن كثير من الناس. فهذا خلاف ظاهر جدا، هذا الخلاف، وأنا خلاف وإن كان خلاف تنوع، لكن فيه راجح ومرجوح، وفيه مخطئ وفيه مصيب، وتحتمل الدائرة لكن كما قلنا يعني فيه مخطئ ومصيب. هل المخطئ يأسم؟ لا يأسم بحال من الأحوال، لكن فيه أجران وفيه أجر ينزل من الرتبة في هذا. ولذلك المزني لما سئل كما سئل في الدرس القادم، المزني لما سئل عن مسألة طب يأخذ الأجر على إيش، قال لا يأخذ الأجر على اجتهادي، هو أصاب أو ما أصاب ليأخذ الأجر. وهذه دلالة على نوع تقصير منه، لأنه لابد من استفراغ الوسع وبذل الجهد ليصل إلى إلى إلى إلى, إلى الإصابة في ما اجتهد فيه، ومن طلب الحق وصل إليه. لكنه كما قلنا يعني كما قال العلماء بنيته يأخذ الأجر، لأنه انتوى بما فعل، انتوى الإصابة، فلما انتوى الإصابة كان له الأجر في ذلك. ولذلك لا يمكن لمشاهد أن تكون له نية أو نية معكوسة، فهذا آثم ولو أصاب الحق، هذا آثم ولو أصاب الحق. من ذلك أيضا الشرب قائما يدخل في الباب، الشرب قائما أيضا يدخل في الباب، وهو خلاف أيضا معتبر بين العلماء، وهو اختلاف اعتبرته الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث أنس قال أتريد أن يشرب معك الهر القط؟ قال لا، قال يشرب معك من هو شر منه، الشيطان، ونهى عن الشرب قائما. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، شرب قائما ماء زمزم، فقالوا شرب قائما ماء زمزم من أجل أن ماء زمزم يعني الزحام عليه شديد. قلنا لا، ليس بصحيح، لأنه شرب من شن معلقة بأبي هو أمي، شرب من شن من قربة معلقة كان يستطيع يأخذها ويقع ويجلس بها لو كان واربا. والحديث عن ابن أبي طالب أيضا أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم شرب قائما ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ويشرب نحو ما شربت، يعني أشرب قائما، ولا أنكلن بأناس يعني ولا أنكلن بأناس ينكرون على الناس الشرب قائما، ينكرون على الناس الشرب قائما. فلا بد أن نفهم أن هذا أيضا من اختلاف التنوع، لكنه في مصيبة، في مخطئ، وهذا لا يؤخذ بقول الخطأ. المسألة مش مسألة تشهي، يعني لأن هو ورد لنا بعض الذين يميعون القضية في هذا الباب يقولون له أن يأخذ بهذا القول أو يأخذ بهذا القول. ليست المسألة على التشهي، المسألة ليست على التشهي بحال من الأحوال، بل من ركن يعني من مال قلبه إلى أن الحق مع فلان لا يجوز له أن يعدوه ولا أن يتجاوزه. بل أنا أدين الله بأنه ليس له أن يذهب إلى كل عالم، لابد أن يذهب إلى الأعلم على الراجح الصحيح، لابد أن يذهب إلى الأعلم، ولأن الحق مع الأعلم يعني في غالب الأحوال، حتى لو كان الأدنى علما أتقى لا يذهب إلى الأعلم، فإن استوى في العلم ينظرون في الأتقى. لا، ليس الراجح أن يشرب جالسا، هو الصحيح الراجح بأن المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب، يعني الراجح أن المستحب أن يشرب جالسا، ولو شرب قائما كان جائزا، يعني لا يأثم بذلك. هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة. يعني لست بصدد التفصيل الفقهي، أنا أبين لكم في التقعيد الآن، مفهوم؟ من ذلك أيضا بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وهذا سيأتي معكم في الترمذي أيضا في الكلام على مسألة الصرف، لأنه يعني العباس يرى بأن الربا لا ربا إلا في النسيئة لا في الفضل، ربا الفضل غير وارد. لما؟ لأن السلام قال إنما ربا في النسيئة. فهنا الآن لما يقول في يعني بيع الدرهم بالدرهمين عندهم أدلة، لأنهم عندهم في حديث الأرقم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كانوا يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحق بأن العلماء لما نظروا نظرة في مسألة الربا الفضل قالوا تحريم وتحريم وسائل، وهذا سائل تفصيل إن شاء الله في الكلام على الترمذي. الغرض المقصود بأن هذا أيضا خلاف أو الآن. طب هذا خلاف تنوع، خلاف تنوع لكنه محسوم، هذا خلاف تنوع صح لكنه محسوم. لأنه ممكن أن نقول هو يدخل في خلاف التضاد بقى لنا الآن، أنه هذا يعني مجرد فهم مخالف لصريح النص. فلذلك قلت خلاف محسوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. من ذلك أيضا الربا في الموزونات أو في النقد، يعني الربا في الدرهم والدينار والذهب والفضة، هل المسألة متوقفة الذهب والفضة على الذهب والفضة أم تتعدى غيرهم؟ هذا خلاف من العلماء هؤلاء. العلماء يرون بأن علة تحريم الذهب والفضة الوزن، يبقى كل موزون يدخل في الحرمة. لذلك قالوا حديدة بحديدتين ربا، وهذا قول من قول الحنابلة في هذا الباب. هل اختلاف معتبر؟ هل محسوم؟ لا، غير محسوم، غير محسوم. يعني طبعا تفهمون يعني ما معنى محسوم، يعني خلاف هذا يعني هو خلاف تنوع. نعم خلاف تنوع، يسع خلاف تنوع، لكن ضعيف ولا قوي؟ هذا الذي أقول، لو قوي بقى الحسم فيه شيء من القلق. أما إذا كان الخلاف محسوم يعني الخلاف فيه ضعف، مع إن معه وجه دليل لكن ضعيف. بالله قولوا فهمتم، لأنها مسائل دقيقة يعني حتى يعني تنفعنا جدا في الواقع المعاصر اللي بنعيشه. ضرب بذلك مسألة النمص، مسألة النمص في المذاهب كمذهب الشافعي والمذهب أيضا الأحناف وغيره، ولا يرون بأن مسألة النمص هذا التحريم فيه التغرير فقط، علة التغرير فقط. ما دامت علة التغرير بقى يصح للمرأة النمص لزوجها من أجل أن تتزايد أمام زوجها، وهذه يعني هذا ضعف، هذا اختلاف ورد، الخلاف ورد نقر به، خلاف تنوع أيضا. لا سيما وان اورد عن عائشه قال فعلي ما شئت لو تقلع عينك من اجل الزينه لزوجك. وهذا طبعا الكلام الحديث هذا حديث لا يصح عن عائشه بل صح عنها عكسه. لكن ورد الخلاف ورد لكنه محسوم. يعني خلاف تنوع نعم خلاف تنوع لكنه محسوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال لعن الله النامصه والمتلمصه ولعن الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمتفرجات بحسن قال المغيرات لخلق الله. من ذلك الكلام على مسألة الخلاف بين العلماء في البر والشعير هما صنف واحد أم صنفان؟ وطبعا إذا قلنا صنف واحد اختلف الحكم صنفان اختلف الحكم لأن في الأصناف المختلفة واتحدت العلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. فالمالكية يرون أن البر والشعير صنف واحد. طبعا صنف واحد يبقى لابد يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول التماثل يعني مثلا بمثل 50 وسق 50 وسق والتقابض في المجلس هاء نهاء مثلا مثل يدا بيد. ومن قال بأن البر غير الشعير وهذا ورد السنة به كما قال السلام فبيعوا البر بالشعير كيفما شئتم وفي الواقع قال ولكن يدا بيد فجعلهما صنفين. من ذلك أيضا مسألة وجوب الصوم ووجوب القصر في السفر كما قال احنا وأيضا الظاهرية. هذا خلاف معتبر ولا خلاف تنوع وخلاف معتبر خلاف تنوع وخلاف معتبر وهذا من نظر الخلاف أيضا ليس محسوما. لماذا؟ لأن الأدلة موجودة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر عندما ظلل على الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر من الصوم في السفر. فالخلاف غير محسوم يعني ممكن يقال انه ضايق الخلاف. وفي القصر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى قصرا في كل سفراته والجمهور على انه يجوز الاتمام ويجوز القصر كما فعل ابن مسعود اتم خلف الامام يعني لا يساعدهم في ذلك. وفي حديث عن عائشه ولكنه حديث ليس يصح. والفطر صام النبي صلى الله عليه وسلم وافطر فهو خلاف غير محسوم. قراءة القرآن للمرأة الحائض هو خلاف بين العلماء وهو هذا صراحة يعني كما قال ابن رجب وغيره قال هذا من مضايق الخلاف ان النسوان يعني اضاعوا يعني حتى شوف الخلاف الذي جاء عليهن جاء خلافا ضيقا من مضايق الخلاف مسائل مشتبكة شديدة. فقال هذا من مضايق الخلاف مسألة قراءة القرآن للمرأة حائض والحق ليس محسوما لكن يدين الله بأن المرأة لا تقرأ القرآن لو لم يكن من الأدلة إلا ما جاء بلسان صحيح عن عمر الخطاب لا تقرأ الحائض القرآن وجاء عن علي بن أبي طالب وقال لا تقرأ حرفا واحدا. فهذا من مضايق الخلاف فيه خلاف نعم خلاف وخلاف تنوع خلاف تنوع ولكن غير محسوم. سفر المرأة لأداء العمرة الواجبة وكلام هنا منضبط ليس كل عمرة. سفر المرأة لأداء العمرة واجبة أو للحج الواجب مع ثقات من النساء الخلاف فيه وارد. الشافعية والمالكية يرون جواز سفر المرأة بغير محرم مع نسوة ثقات. إذا المقصود في مسألة الحج والعمرة لأنها فريضة فريضة المصح فيها أكبر المقصود الأمان لقوله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان على الناس أو قال لتمرن الضعينة لتمرن الضعينة بحضر موت من حضر موت إلى حتى طوب البيت لا تخشى إلا الذئب لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم لا تخشى إلا لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. نعم في الرواية قال لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. شو هنا الآن لما ترى بأنه الطواف بالبيت، لا لا لا لا لا لا قال قال تطوف بالبيت فلا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، فجعل المسألة منوطة بال بال بال بالأمان، جعل المسألة منوطة بالأمان. لذلك كان الراجح، أنا أقول الراجح أنها لو كانت عمرة واجبة أو حج واجب وهناك نسوة ثقات كما قلت وتأمل على نفسها لا أن تسافر فقط فقط في هذا في هذا الباب، لأنه أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بعد موته حججنا ولم لم يجد دليل على على حج المحارم معهن. الغرض المقصود بأن هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، هذا حديث هو مستمسك عند بعض العلماء، وهناك المستمسك الآخر الأقوى كلام الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا على الإطلاق على العموم، لكن هنا قالوا دليلنا خاص ودليلكم عام والخاص يقدم على على العام. الغرض المقصود حيرة بقى حضرموت، المهم أن المقصود الذي قلناه هو الصحيح، ستطوف في البيت لا تخشى تسافر هذه تقطع هذه المسافات، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، وهذا فقط في عمرة العمرة الواجبة أو الحج الواجب. في هذا الآن خلاف ورد الخلاف بين العلماء في هذا الباب. من ذلك أيضا بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، وقع فيه الخلاف بين العلماء، الجمهور يرون بأنه لا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذن فلا، لأنه في جهالة بالتساوي هو الآن، الأحناف يقولون هنا التساوي موجود تمر ورطب، لو قلتم الرطب تمر إذن هو كما قال سلم التمر التمر ليس مثل يدا بيد، ونحن حققنا الحديث. لو قلتم ليس بتمر قلنا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم متفاضلا ما في مشاكل، لكن يدا بيد شوفوا عقل راجح، عقل راجح لكن لا يقف أمام النص، والنص قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذن فلا. طبعا هل تقولون كيف تجعلون خلاف خلاف تنوع وتجعلون خلافا معتبرا وتجعلون خلافا مقبولا وهذا عقل أمام نقل؟ قلنا لا، لأن العقل هنا ما ليس أمام نقل، لأنه ضعف هذا الحديث، يعني الأحناف ضعفوا هذا الحديث، لأن أبا حنيفة قال بأن الحديث ضعيف في ذلك أبن أبي عياش قال هذا لا يستقيم حديثه، فما جعلها عقلا أمام النقل، لكن نحن عندما نرجح نقول لا لا هذا راجح وأنا أراه خلافا محسوما هنا. من ذلك أيضا مسألة الزواج بغير محرم بغير ولي، إذا نكحت المرأة بغير ولي هذا خلاف أيضا، وأنا أراه خلافا محسوما، وإن كان ابن رشد لا يراه خلافا محسوما بل يرى أن الأقوى مع الأحناف. خلاف خلاف قوي، نعم الحق خلاف له حظ من النظر، خلاف زواج المرأة تزوج المرأة السيبة المرأة البكر البالغ الكبيرة الراشدة تزوج نفسها بغير وليها، الخلاف لو حظ من النظر، لو حظ من النظر نعم لو حظ من النظر، لو حظ من النظر، لكنه لا يمكن أن يكون قويا بالنسبة لي أنا، يعني بالنسبة لي أنا أدين الله بأنه محسوم، لأن الحديث واضح جلي، وحتى لو ضعفوه لأنه جاء من أكثر من طريق، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. من ذلك أيضا سماع الموسيقى، سماع الموسيقى الخلاف ورد فيه، نعم ورد فيه لكنه خلاف محسوم، خلاف محسوم ضعيف، معنى قول خلاف محسوم أنه خلاف ضعيف، خلاف محسوم، ولأن الحديث ظاهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا زمان أمتي يستحلون الحر والحلو والخمر والمعازف، لما قال يخسف بهم تدور الكوس على الرؤوس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون القينات فيخسف بهم، يخسف بهم، الدلالة واضحة جدا الآن على على مسألة حرمة الموسيقى. من ذلك حق اللحية، ورد الخلاف ورد ورد عن المعتمد في المذهب الشافعي أن حق اللحية على الكراهة، لكن هذا خلاف محسوم، هذا خلاف محسوم ضعيف، الشافعي نفسه صاحب المذهب إمام المذهب في الأم قال بحرمته، الخلاف محسوم في هذا الباب. من ذلك يعني على مقال ابن عبد البر في قولته الشهيره لما قالوا له لما ناقل خلاف العلماء في رجوع ابن عباس على مساله الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين، قال رجع ابن عباس او لم يرجع، لا قول لاحد قائلا كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا الخلاف في مساله الصلاه، الصلاه في المسجد الحرام بمئة الف صلاه في المسجد نفسه ام في مكه باسرها، يعني الخلاف في مساله مكه كلها حرم ام لا، مكة كلها مكة كلها حرم أم ال ال ال المسجد الحرام فقط المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجد الكعبة، قال صلاة في مسجد في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، في رواية أخرى في صحيح مسلم قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، قال مسجد الكعبة. فقيادها بعضهم قال أنا التقييد تقييد يخرج غيره، وهذا خطأ بين عامة. هذا خلاف معتبر، خلاف معتبر نعم، خلاف ولا حظ من النظر نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان ماذا قال؟ الله تعالى ماذا قال؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، من المسجد الحرام والاتفاق أنه أسرى به من بيت أمهانا وسماه المسجد الحرام. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامين. المسجد الحرام مقصود به كل مكة هاديا بالغ الكعبة، وما في مش ممكن يقال أن هذا المسجد الكعبة في هذا الباب الهادي هذا يبلغ هناك. فلذلك مكة كلها حرم، لكن الخلاف وارد وارد، خلاف هذا خلاف معتبر، هذا خلاف معتبر ولو حظ من النظر. من ذلك النقاب، حتى يعني لا نضيع كلام أسماء، نعم من النقاب، النقاب الخلاف فيه خلاف معتبر، وأنا أراه من مضايق الخلاف، مسألة الخلاف على النقاب واجب أم لا من مضايق الخلاف، ولو حظ كبير من النظر، وإن كان الجمهور يرون بأنه مستحب ليس بواجب، لكن هو الخلاف وارد وارد، وخلاف معتبر خلاف معتبر لا إنكار فيه. صلاة الجماعة واجبة على الأعيان أو واجبة كفاية أو سنة مختلف فيه، والخلاف خلاف لا حظ من النظر، خلاف معتبر ليس محسوما، يعني لا تفسق ولا تبدع من صلى في بيته، المهم أنه صلاة في وقته. لكن طبعا نقول له يعني هذا رجل مغبون، مغبون كيف يضيع على نفسه صلاة الجماعة فيها ما فيها من الأجر. أنا أدين الله بس عشان أبرئ ساحتي، لأن أصحاب الصحف والمجلات قالوا شوف ماذا فعل وتقاعس الناس بقوله. لا لا، أنا أقول مسألة الصلاة الجماعة أنا أدين الله بأنها فرض كفاية، أدين الله بأنها فرض كفاية للأدلة الدامغة في هذا الباب، أنا أرى أدلة من أقوى ما تكون، وأنا ما أترك صلاة الجماعة بحال عشان أبرئ ساحتي. كيف بلاش؟ أليس بعلم أبا البراء؟ أنتم أصحاب صحف ومجلات، هذا علم. إذن انكر على الشافعي، انكر على مالك، انكر على أبي حنيفة، هؤلاء يقولون بسنيته فهي فرض كفاية. وأنا عن نفسي ما تركت صلاة الجماعة قط بحال من الأحوال، سواء في سوق سواء في بيت سواء في المسجد بحال من الأحوال. وأما مسألة النقاب لا لا لا، مسألة النقاب يعني صراحة فيها هي من مضايق الخلاف، لكن فيها راجح مرجوح، فيها راجح مرجوح ليس من كلام الأولوي، وإن كان بعض العلماء يضعون النقاب في مصف الأولوي، بعض العلماء يضعون النقاب في مصف الأولوي يعني كل على خير، والصحيح الراجح لا ليس كذلك، وإلا الخلاف طبيعة الخلاف تثبت ذلك. طبيعة الخلاف أن من قال بأن النقاب واجب قال التي تسفر عن وليها آثمة ويراها متبرجة، كلام قوي، كلام قوي حقا. أنا كنت جالس بجانب الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، شرفنا بذلك على ما كنت أطلب العلم تحت قدمي في هذا الباب، وجاءت امرأة مصرية تسأل من العوام، تسألك إنها كانت كشفت الوجه، كان الشيخ جزاه الله خيرا يعني من ألطف ما يكون ومن أعظم ما يكون إجابة، وهو من أثقل الناس علما وفقها، لكن لما التفت ونظر وجاءها سافرة الوجه تمعر وجهه وتغير جدا واشتد عليها شدة، يعني ليس للقزم مثل أن يقول أنه أخطأ الشيخ في ذلك، هذا المسألة خلافية، لكن سبحان الله يعني يدين الله بذلك، فيعني أخذته يعني مسألة شديدة صراحة في هذا الباب، لكن حدث إنكارات شديدة جدا لما فعل ذلك ولم يجيبها عن سؤالها، كان سؤال في الحج طبعا كانت محتاجة جدا في مسألة في سؤال الحج، فلم يجيبها في سؤالها الملح في ذلك، وكان طبعا أولى بشيخنا وشيخ مشايخنا الإمام العلم العلامة، نسأل الله تعالى أن يسكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في في في في في, في الفردوس الأعلى، هو والشيخ يعني العلامة ابن باز وبكر أبو زيد وكل هؤلاء العلماء الأمارد الذين هم شموس في سماء إسلامنا، نسأل الله تعالى أن يجعل في الأمة خلفا لهم. فيعني كان الأولى له أن يجيب وأن ينكر عليها بلطف إن أراد الإنكار، مسألة خلافية، فإن أراد أن ينكر بالمناصحة، وأيضا كان لابد أن يجيب لأنها كانت في أحوج ما تكون في مسألة في مسألة المناسك يعني. لذلك كان الإنكار من المسلمين شديد جدا في هذا الباب، وطبعا أخطأوا خطأ شديدا، لكن كما أقول هو المسألة خلافية. النقاب مسألة خلافية. ترجيحي في النقاب أنا توقفت. أنا كنت أرجح النقاب وارب، وبعد ذلك بعد ما أعطاني فضيلة الشيخ سيدي وتاج رأسي الشيخ محمود عطية كتاب الرد المفحم وقرأته بإمعان، وجدت أن النقاب أن كلام الألباني هو الأقوى. وجدت أن كلام الألباني هو الأقوى في ترجيح كلام الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب، وهذا كلام الجمهور وهذا كلام الحنابلة. لكني ما أقول ذلك لأحد، لا أقول هذا لأحد. يعني أنا الذي يقول بذلك أقول أنا متوقف، وأقول له يعني خلاص أخل الخروج من الخلاف مستحب، فالأولى النقاب. لكني يعني كما قلت لما أمعنت النظر في الأدلة وجدت أن كلام الجمهور هم يعني كلام أقوى صراحة، أدلتهم أقوى من أدلة من قال بوجوب النقاب. لكن هي المسألة مسألة خلافية وخلاف معتبر، بل وله حظ من النظر وحظ قوي، أنا أراه من وضائق الخلاف. نعم هذا صحيح أبو البراء، هذه أيضا من مضايق الخلاف في هذا الباب. يعني متهيألي أنا لو فتحنا الباب الخطوة ستكون طويلة جدا، وأنا نريد ننتهي الحق، نريد ننتهي من هذا الباب حتى ننتهي من القاعدة. إحنا إلى الآن ما انتهينا من القاعدة. غفر الله لك يا أبو البراء. ما أدري يا الإسكندرانية طول عمرهم غلبوية كما يقولون. أسكت. القسم الثاني من الخلاف هو خلاف التضاد، وهذا خلاف غير مقبول، هذا خلاف غير مقبول، لا تسع الدائرة، وهذا الخلاف الذي لابد فيه من الإنكار. نعم صحيح النساء أحوج الأجر، أنا ما قلت ذلك، بل أقول هنا الخلاف إحنا نحكم القاعدة هنا الآن. أما ليش أتينا بها هنا الآن؟ لما أتينا بهذا كل الأنواع التي ضربتها مثلا، نقول بعد كل مثل أنا نسيت، بعد كل مثل سأبينه وقيسه على ذلك كل ما ضرب. الشرب قائمة نقول والخروج من الخلاف أن يشرب قاعدة، والخروج من الخلاف مستحب أن يشرب قاعدة. طب الصلاة خلف الإمام كان مسافرا، قلنا والخروج من الخلاف مستحب أن يصلي كما يصلي الإمام. طيب بيع الدرهم بدراهم نقول الخروج من الخلاف مستحب. هذا في الأول، آسف في الأول، في الأمثلة الأولى في هذا الباب التي ضربناها الوضوء ثلاثا وغير ذلك، نقول وإن كانت مختلف فيها فخروج من الخلاف مستحب، لكن هنا ليس خروج من الخلاف مستحب. هنا التطبيق في الأولى يعني تطبيق ضعيف، التطبيق في الثانية نعم. وفي أيضا مسألة الربا في البر والشعير فنقول الخروج من الخلاف مستحب، نأتي بالقول الذي يشمل الأقوال كلها كالختان للمرأة مثلا، الخروج من الخلاف مستحب، نقول باستحبابه باتفاق الأمة باستحبابه، يبقى إذن ختان المرأة يعمل به من باب الخلوف، الخروج من الخلاف آسف عفوا الخروج من الخلاف مستحب. يبقى الكلام هنا على الاختلاف الثاني واختلاف التضاد. واختلاف التضاد وهذا هو يعني هذا الخلاف الذي لا يقبل ولا يسع ولا بد فيه من الإنكار، هذا الخلاف الذي لا يقبل ولا يسع ولا بد فيه من الإنكار. نعم يا صفاء في إيش؟ وإن كانت المرأة منتقبة شيخ هل تستطيع نزعه أم أنها بلباسها لا أجابته؟ لا لا لا، المسألة على اعتقادها، لو كانت تعتقد أنه على الوجوب لا يجوز لها نزعه بحال من الأحوال، تأسم بذلك. إن كانت تعتقد الخلاف وأنه مستحب إن نزعته فلا شيء فيه، يعني طبعا خالفت الأولى بذلك. تفضل عبد الهادي. خلاف التضاد ومهم جدا، هذا الذي لا يسع ولا يمكن أن يقبل ولا يعمل به، خلاف التضاد هو الذي لا يسع ولا يقبل ولا يعمل به، وهذا خلاف لا سلاح حظ من النظر، هذه مصادمة آراء الرجال بآثار الوحي، مصادمة آراء الرجال بآثار الوحي، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. يعني لو ضربنا امثله بذلك، في هناك امثله على هذا الباب من هذا الباب، من هذه الامثله نكاح المتعه من يقول به في كل المذاهب، لا مذهب الشافعي فقط نكاح المتعه، فنكاح المتعه لا سيما الحنابلة ايضا معنا نكاح المتعه، هذا خلاف تضاد، هنا خلاف تضاد لا سيما الذين يقولون عن ابن عباس انه قال بجوازه، ابن عباس لم يقل بجواز نكاح المتعه، ابن عباس قال هو للميتة هو للمضطر كالمضطر للميتة، فلم يقل به، فلا يجوز أن يقال أن ابن عباس يقول بنكاح المتعة، لا، مصادم النص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرم نكاح المتعة، قال تحريما أبد الأبد. فنحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف، ليس خلافا سائغا بحال من الأحوال. الزواج من الربيبة التي ليست في الحج، الخلاف ورد فيها. تعلمون أنتم الآية قال الله جل وعلا: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم، قال في حجوركم. علي بن أبي طالب قال المسألة دائرة على الحج، لو كانت في الحج لم يصح الزواج منها، ولو كانت ليست في الحج صح النكاح. شوف علي بن أبي طالب قال ذلك، هذا خلاف أو لا؟ لكنه خلاف غير معتبر، هذا خلاف غير معتبر. وغير سائغ، ولا يعمل به ولا يؤخذ به، فهذا خلاف غير معتبر. من ذلك أيضا، وطبعا كلام علي بن أبي طالب أن بالمفهوم، أن مفهوم غير مراد هنا، لأنه صفة كاشفة، وربائبكم التي هذا كشف للواقع، الواقع أن الربيبة تكون في حجر الذي لا تزوج. أيضا الربا في القليل، قالوا بجواز الربا في القليل بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يقولون هنا بالمفهوم لم تأكل أضعافا مضاعفة، فقل رويدا قليلا قليلا، سبحان ربي العظيم. قال كثير من الأزاهرة، فهذا خلاف غير سائغ، خلاف غير معتبر، هذا خلاف من الخلاف الذي يضيع الأمة. من ذلك الخلاف في مسألة النبيذ، خلاف غير سائغ. النبي صلى الله عليه قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال: قد نهيتكم عن الانتباذ، انتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرة. من ذلك الربا في القرض الاستثماري، يقولون الربا فقط في القرض، الربا محرم فقط في القرض الذي يحتاج إلى معيشته، وهذا هذه من أسوأ ما يقال. هذا قالوا إذا كان القرض الاستثمار لا بد يعطي زيادة يستفيد، قلنا لما تدخل على الغنم فقط، إذا أردت ذلك وقلت أنه للتجارة ادخل معه شريكا على الغنم والغرم، لما أنت تستأسد بالغنم وتقول لا، يقول لك الحلو وعليه هو المر، لما هذا أكل أموال الناس بالباطل، هذا خلاف غير معتبر أيضا. لعموم قول الله تعالى: يا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم واحد ربا أشد من 36 زنية. من ذلك أيضا الخلاف الذي ورد بأنه من اقترض شيئا قد تملك منافعه، فلذلك ابن حزم يقول: لو اقترض أمة يستعملها له أن يطأها. هذا صاحب حال من الأحوال، الوطء فقط بملك اليمين فلا يجوز، أو قال به الآن، وهذا خلاف غير معتبر غير سائغ. من ذلك أيضا الأحناف يقولون بأن المستأجرة تنزل منزلة الأمة، هنيئا لكل صاحب شركة الآن بقى لما يأتي بعشرة مثلا مستأجرات يستأجرهن خلاص وينزلهن منزلة الإماء، خلاص لن يخرج من الشركة بحال من الأحوال، الشركة عامرة عنده لو أخذ بهذا القول، هذا القول باطل، وهذا خلاف غير سائغ، وهذا خلاف تضاد، كله مخالف للنصوص، فهذا لا يؤخذ به، هذا خلاف لا يؤخذ به. من ذلك أيضا ما قيل في الرمي: لا تحجر واسعا. يعني تقول أنت في الشركات، فهذا خلاف تضاد لا يصح. وذلك الرمي الجمال قبل الزواج، الرمي قبل الزواج، الرمي قبل الزواج قال به الأحناف، أو فهذا خلاف، أنا أراه خلاف غير معتبر، الآن أنا أريد أسألكم أنتم الخلاف الرمي قبل الزوال ماذا تقولون فيه وما الأدلة عندكم فيه؟ نعم بيان الواجب واجب كيف؟ كانت حين الزوال ممتاز. إذن هذا خلاف معتبر وغير معتبر. أنا أقول هذا خلاف معتبر وغير معتبر. يعني هذا خلاف تضاد وتنوع. رمي مع الزوال والسنة كان سنة حين الزوال. نعم. بس أنا بتكلم عن الخلاف. الخلاف. تضاد. نعم. خلاف لا صح بحال من الأحوال. مضاد. مضاد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله. لأنه خرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب. وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. نعم صادم نصا كما قال جهاد. نعم صحيح صادم نصا هذا صحيح. طيب كده انتهينا من القاعدة الحمد لله في هذا الباب. أنا ممكن ما فقط أسألكم بعض الأسئلة في الخلافية. تقولون هذا تضاد أو هذا يعني تنوع. الخلاف في بيع العنب لمن يعتصره خمرا. الخلاف في جواز بيع العنب لمن يعتصره خمرا ما نوعه؟ اجيبه. سألت أنا سألت الخلاف في بيع العنب لمن يعتصره خمرا. نعم خلاف تضاد ممتازين. نعم لكن وين بقى خلاف التضاد هنا؟ هم قالوا الأصل في البيع الحل وقد دلت الأدلة على أن الأركان والشروط متوفران. نعم لعنة في الخمر عشر ومعتصره هو الشاهد جاءت به حاتم هو الآن هذا الشاهد المهم جدا في الباب ممتاز جزية الجنة. نعم تضاد. نعم نعم طبعا الرسائل لا أحكام المقاصد فؤاد هو أنا الآن بأصرح بها مدوية خلاف تضاد إجابة سديدة من فؤاد يا باش مهندس عشان ما تحسب نحن من الخصك حقك يعني يا باش مهندس طبعا اتهمنا قال بقى المجموعة هنا نخب رائعة وتركتنا ولا تنظر لإجابتنا بس تنظر ليه الإخوة الأفاضل أخواتي الفضلات الذين لهم من الإجابات السديدة أنت أيضا منهم هو الآن مدوية هذه إجابة سديدة صحيحة من باش مهندس فؤاد. طبعا أنا أعرف أن اتفاقك حاتم يقولها على استحياء ما استطيع يقولها تصريحا أما أنت أتيت بها خط لازل كده كما يقولون ممتازين. نفس الأمر بيع السلاح في وقت الفتنة. بيع السلاح وقت الفتنة تضاد صحيح. أخذ الأجرة على صنعة الذهب يعني بيع ذهب بذهب مع الفارق للصنعة أخذ تضاد كيف تضاد؟ طيب تضاد كيف تضاد؟ تنوع سناء قال التنوع هو الآن اختلف المجلس هو الآن أم ماريا قال تضاد هي أيضا تنوع حاتم قال تنوع. نعم خلاص بقى طالما اختلف المجلس لابد أن نرى الترجيح في هذا. صالح ما أرى شيئا الآن لحظات. طيب اكتبوا الإجابات وأيضا من الأسئلة في هذه الأسئلة. الطلاق في الحيض يقع أو لا يقع؟ والطلاق ثلاثا يقع ثلاثا أم واحدة؟ هذه الاختلافات أي نوع من هذه الاختلافات؟ طيب تنوع بالنسبة لطلاق الحيض تنوع تضاد؟ لا ليس تضاد طبعا. ممتاز كذا انتهينا كذا الحمد لله انتهينا من الدرس وانتم الحمد لله في تمرس اهو الان ممتازين جزيتم الجنة. لو فيها سؤال حتى ننتقل الى الدرس الثاني اطلنا جدا احنا في الدرس الاول. لو تضاد عند عالم ممكن يكون تنوع عند غيري. نعم نعم نعم قد وقد قد وقد وإياكم جمع الله بيننا وبينكم في الجنة. لو في أي شيء ثاني حتى ننتقل للدرس الثاني. بيع العنب لمن يعتصر خمرا هذا خلاف تضاد على الراجح الصحيح. الدليل النقلي الضعيف إذا صادم دليل عقلي قوي فأيهما يؤخذ به؟ الدليل العقلي القوي. لكن أن لك ذلك لو دليل حقا ضعيف كما يقول الضعف الشديد، والضعف الشديد قولي واضح، والضعف الشديد الدليل العقلي يقدم. لكن لو كان الضعف ضعف محتمل لا، النقل هو يقدم. هل تحديد نوع الخلاف بالنظر لطبيعة الخلاف أم الأدلة؟ الاثنين لا يدخل في العقائد. العقائد لا اختلاف فيها بحال ما القول في عقيدة ابن عساكر. نعم فيه هذه اللمحة. نعم فيه. أجبتك أنا. نعم